عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمري قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث في بيان حكم البسملة وهل هي من الفاتحة أو ليست منها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك اختلاف الأدلة، فمنهم من يقول إنها من الفاتحة وليست من غيرها، ولهذا تجدهم مرقمين لها من عدد الآيات في المصحف، وفي غيرها ليس لها رقم. ومن العلماء من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة ولكنها سنة مستقلة، وهذا القول هو الراجح، ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو هريرة عن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا نص صريح في أن البسملة ليست منه ولهذا لم تذكر. ويؤيد ذلك أيضا أنه بالاتفاق عدد آيات الفاتحة السبع، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني، فإذا كانت سبعا فإن نصفها إياك نعبد وإياك نستعين، وكما أنها نصفها في التلاوة فهي نصفها في المعنى لقوله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. فالثلاث الآيات الأولى حق محض لله، والثلاثة اللي بعد إياك نعبد وإياك نستعين حق للآدمي، وأما إياك نعبد وإياك نستعين وهي الآية الرابعة على القول بأن البسملة ليست من الفاتحة هي بين الله عز وجل وبين عبده نصفين، وهذا القول هو الأرجح والأصح، ويدل لصحته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لجهر بها، فلما لم يجهر بها علم أنها ليست منه. فإن قلت إذا لم تكن الفاتحة إذا لم تكن البسملة من الفاتحة فكيف تكون سبع آيات؟ قلنا نعم تكون سبع آيات، لأننا نقول الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وهذا التقسيم على أنها سبع آيات هو الأنسب أيضا لأجل أن تتناسب الآيات، لأننا لو قلنا اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة، ما تناسبت الآيات في الطول والقصر. وكل هذه المعاني والأدلة النظرية تؤيد أيضا ما دلت عليه الأدلة الأثرية.